بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا إن هنالك ثلاثة أمور. الأمر الأول في إثبات مغايرة الوجود في المهية، الوجود غير المهية، لأن المهية تمثل العنصر المختص، والوجود يمثل العنصر المشترك والحيثية المختصة غير الحيثية المشتركة. أما حديثنا في هذا اليوم حول النقطة الثانية، وهو أنه لا توجد هنالك واقعيتان، وإنما توجد هنالك واقعية واحدة. وبعبارة ثانية، هذا التعدد الذي ذكرناه إنما هو في عالم الذهن، يعني الموجود الواحد الذهن ياخذه يدخل في المعمل الذهني ويشرحه إلى ماهية ووجود. ولكن حقيقة، هل الموجود في الخارج متعدد؟ يعني مثل شربة الليمو اللي مكون من ماء وليمون الشكل، يعني احنا عندما نقول مركبين من حيثية مختصة وحيثية مشتركة، اي ذرة الرمل مركبة من حيثية مختصة هي المهية وحيثية مشتركة هي الوجود. يعني إذا وديناها بالمعمل نتمكن أن نفصلها إلى قسمين، نقول هذه مهيتها وهذا وجودها. حتى إذا قسمناها إلى قسمين، هذا القسم أيضا له مهية ووجود، وذاك الجزء أيضا قسموا إلى قسمين، وهكذا. كل شيء مهما كان صغيرا مهما كان دقيقا، هذا يتركب من ماهية ووجود. لكن حقيقة أكو تركيب في الخارج في عالم العين، كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين الشكل، لو هذا التحليل الذهني، تقسيم في عالم الذهن. ماء الليمون الحامض مركب من واقعيتين، خليط من واقعيتين. احنا حقيقة نشعر اننا واقعيتان، احداهما وجود والثانية مهية، لو لا، احنا حقيقة واحدة. الذهن ينتزع من هذه الحقيقة الواحدة مفهومين، أحدهما اسمه الوجود والثاني اسمه المهية. كما أن الذهن، هذا للتقريب، السقف حقيقة واحدة له حقيقتان، حقيقة واحدة واقعية واحدة. السقف ينتزع من هذا الذهن، ينتزع من هذه الحقيقة مفهوم السقف ومفهوم الفوق. يعني عندنا حقيقتين؟ لا، الحقيقة واحدة. هذا التعدد إنما هو في إطار الذهن فقط. ولذلك الحاجي يقول في المنظومة: إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. يعني هذا العروض وهذه المغايرة إنما هي مغايرة تحليلية ذهنية، أما في عالم العين واتحدا هما شيء واحد. هذه الحقيقة الثانية. بل يعني ماكو تعدد في الخارج. الآن نجي نقول، أنه في الخارج ماكو تعدد، ولكن أيهما الأصيل؟ الآن نجي نذكره. وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء، يعني الشجر، النبات، الحيوان، إلا واقعية واحدة. يعني مو حقيقتين في عالم الخارج، وإنما هي حقيقة واحدة. من الأدلة على أنه إحنا في الخارج ما عندنا حقيقتان متباينتان، واحدة تسمى وجود والثانية تسمى مهية، أنه نسألكم سؤالا. السؤال هو أنه هل يمكن حقيقتان متباينتان تحملون إحداهما على الأخرى؟ ممكن؟ يعني أنا الآن متكئ على هذا الحائط، أنا حقيقة والحائط حقيقة، زيد حقيقة والحائط حقيقة، هل يمكن أن تقولوا زيد جدار، الجدار زيد؟ البياض والجدار حقيقتان مو حقيقة واحدة، البياض حقيقة والجدار حقيقة ثانية. هل يمكن أن تقولوا الجدار بياض؟ لا. هل يمكن أن تقولوا البياض جدار؟ لا. الأكسجين والهيدروجين حقيقتان يكونان الماء، هل يمكن أن تقولوا الأكسجين هيدروجين؟ لا. الهيدروجين أكسجين؟ لا. يمكن حمل حقيقة مباينة على حقيقة مباينة ثانية. إذا الوجود والمهية حقيقتان متباينتان، شلون نحمل إحداهما على الأخرى؟ فنقول الإنسان موجود والموجود إنسان. هذا الحمل دليل على أنه ماكو هنالك واقعيتين متباينتين، وإنما هي واقعية واحدة. بل المفهوم مختلف، ولكن الحقيقة الخارجية واحدة. هذه النقطة الثانية. إحنا يجي البحر، إحنا في عالم الذهن عندنا مفهومة الوجود والمهية، هاي النقطة المحورية. في عالم الخارج يعني عالم العين عندنا حقيقة واحدة، هاي الحقيقة مصداق لهذا المفهوم لو مصداق لذلك المفهوم؟ بله، یعنی ایهما هذا فرده بالحقیقه، المصداق الحقیقی، هل هو لهذا او لذاك، ایهما الوجود او المهی. الآن احنا لتقريب الذهن، لأن هنا النقطة المحورية في مسألة أصالة الوجود والمهية. شوفوا هذا السقف، احنا ننتزع عن هذا السقف صورتين. الصورة الأولى نقول هذا سقف، الصورة الثانية نقول هذا فوق. هل هنالك وجودان أحدهما السقف والثاني فوق؟ وجود واحد، بل مدكان يعني كاندكاك شربة الليمو في الماء هالشكل أكثر، يعني شنو؟ مندكان لفظة تحتاج إلى تفسير. عندنا وجوديا لو وجود واحد، وجود واحد، هذا سقف أو فوق، يعني هذا هو المصداق للسقف أو للفوق، هذا وجود السقف أو وجود الفوق، أيهما؟ وجود السقف. الفوقية شنو هي؟ الفوقية موجودة بوجود السقف، يعني موجودة في أحضان السقف. وبعبارتكم نستعير عبارتكم، نقول الفوقية موجودة بوجود اندكاكي، يعني مو وجود مقابل وجود السقف، فانية في وجود السقف، مندك في وجود السقف. فالموجود في الحقيقة بذاته شنو هو؟ السقف. الفوقية شنو هي؟ وجود عرضي، وجود بالعرض، وجود مندك. ليش هواء الهواء فوق؟ نفس المعادلة. ما أدري واضح تحرير محل النزاع ومحل الخلاف أو لا، أنه ذولا شنو يردون يقولون؟ لا حسب هذا بعدنا ما وصلنا إليه، احنا نريد نشوف أنه الذي يوازي هذا المفهوم شنو هو. شوفوا الآن أنتوا إنسان، مثال التقريب، أنتوا وجودكم وجود شنو؟ وجود الإنسان، سعيكوا بحث المهية والوجود، وجود إنساني. أنت أيضا ينتزع عنك مفهوم الفرد، يعني أنت فرد. هاي الفردية مثل ثوبكم وجود ثاني مضاف لكم. الفردية هالشكل، يعني الثوب لبستموه وجود ثاني، يعني أنتم لكم وجود وفرديتكم لها وجود ثاني كوجود ثوبكم، لو هو وجود واحد، وجود واحد مو وجودي. زين، أنتم الأصل والفردية مندكة فيكم، لو الفردية هي الأصل وأنتم مندكين فيها، ياهو منهم؟ بلي؟ يعني أنتم شنو؟ أنتم وجود شنو؟ أنتم وجود زيد لو وجود الفرد، ياهو منهم؟ يعني وجوديا؟ ما عدنا وجوديا؟ زين؟ شوفوا الكلام، أنتم شنو؟ ها؟ أنا عندما ألمس زيدا هذا منه هو؟ أنا دا ألمس زيد لو ألمس الفردية ياهو منهم زيد. إذن هذا زيد. أنا الآن شنو دا ألمس؟ هاي شنو؟ هاي مخدة. دا ألمس المخدة لو دا ألمس الفردية ياهو منهم؟ دا ألمس المخدة. الفردية إذن وين؟ الفردية كذب؟ لا، الفردية أيضا موجودة لكنها موجودة بوجود المخدة. وجود معنوي يعني شنو؟ يعني وجود ثاني. ها، معنوي يعني شنو؟ واحدية في عامر بالي. هذا الكلام في واحدية زيد، أنا أتكلم في واحدية هذه المخدة بالي. الواحدية بالي في فرد آخر. إحنا مو كلامنا في تلك الواحدية. شوفوا هذا الخاتم ممكن الوجود لو واجب الوجود لو ممتنع الوجود ياهو منهم؟ ممكن الوجود لا واجب الوجود ولا ممتنع الوجود. أنا الآن الشيء اللي مخلي في إيدي شنو هو؟ مخلي الإمكان في إيدي لو مخلي الخاتم في إيدي ياهو منهم؟ الخاتم. أحسن، فمخلي الخاتم. إذن هذا اللي الآن دا ألمس خاتم. الإمكان شنو هو؟ الإمكان يشكل وجود ثاني غير وجود الخاتم؟ لا، الإمكان موجود بوجود هذا. تزع منه هذا المفهوم، السقف بشكل اللي يمكن لعقلي أن ينتزع منه مفهوم الفوقي، انتو بشكل اللي عقلي يمكنه أن ينتزع منه مفهوم الفردية. لا، منتزع من الفرد يعني المنتزع يعني الفرد مجعول بشكل وبحيثية اللي يمكن للعقل أن يستخلص منه هذا المفهوم ولا يمكنه أن يستخلص منه مفهوم الزوجية. لا، مو منه. فالكلام أن هذا شنو هو؟ أن هذا وجود لو أن هذا إنسان. هذا فرد حقيقي للوجود لو فرد حقيقي للإنسان أو للوجود ياهو منه. إذا قلنا هذا فرد حقيقي للإنسان، التفتوا، يعني هذا سقف أولا وفوق ثانيا. لو فوق أولا وسقف ثانيا، قولوا سقف أولا وفوق ثانيا، يعني أحسنت. إذن هذا سقف أولا يعني وجوده وجود السقف والفوقية مندكة فيه. هذا نعبر عنه هذا سقف أولا وفوق ثانيا. الأخ إنسان أولا ووجود ثانيا. إذا هالشكل قلنا هي أصالة المهية. مهية. إذا قلنا الأخ وجود أولا وإنسان ثانيا، هذا معناته أصالة الوجود. الآن ما علينا بالبرهان، علينا أن النزاع ما هو؟ أن النزاع في أين؟ وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء كهذه الشجرة وهذا الإنسان وهذه القطرة من الماء إلا واقعية واحدة. هذا التكثر تكثر ذهني، وإلا في عالم العين ما عندنا تكثر. كانت إحدى هاتين الحيثيتين. الحيثيتين من هما؟ الماهية والوجود، صحيح؟ اللي أجوا في ذهن. إحدى هاتين الحيثيتين بحذاء ما له الواقعية والحقيقة. بحذائه يعني شنو؟ يعني فرده، يعني مطابقه، يعني مصداقه، المصداق الحقيقي، المصداق الأولي. كانت إحدى هاتين الحيثيتين بحذاء ما له الواقعية والحقيقة، وهو المراد بالأصالة. عندما نقول الشيء الكذائي أصيل، يعني شنو؟ الوجود أصيل، يعني الوجود هو الذي يحاذي الواقعية. الواقعية فرد أولي للوجود، والحيثية الثانية اعتبارية. اعتبارية يعني شنو؟ يعني منتزعة من الحيثية الأصلية ومندكة في الحيثية الأصلية وموجودة بوجود الحيثية الأصلية. ولذلك في مثال السقف والفوق شنو قلنا؟ قلنا إش هذا بإزاء السقف أو الفوق، أيهما في ذهننا حيثيته؟ الفوق والسقف. بس أيهما بإزاء هذه الحقيقة الخارجية؟ يعني هاي الحقيقة الخارجية فرد لأيهما؟ الجواب فرد للسقف. إذن السقف هو الأصيل، والفوقية اعتبارية، والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصلية ومندكة فيها، تنسب إليها الواقعية بالعرض. يعني الواقعية أولا وبالذات منسوبة للسقف، الواقعية ثانيا وبالعرض تنسب إلى من؟ إلى الفوقية. يعني بعبارة أخرى، السقف موجود ببركة الفوقية، لو الفوقية موجودة ببركة السقف، ياهو منه ثاني منه؟ الفوقية موجودة ببركة السقف. إذن السقف أصيل والفوقية منتزعة. إحنا الآن دا نتحرك تبعا لشنو؟ تبعا لحركة الكرة الأرضية. إحنا دا نتحرك ببركة حركة الكرة الأرضية، لو الكرة الأرضية دا تتحرك ببركة حركتنا، ياهو منه؟ إحنا دا نتحرك بحركتها. إذن الحركة الأصيلة شنو هي؟ حركة الأرض. الحركة العرضية شنو هي؟ حركتنا. واحد قاعد بالسفينة، السفينة دا تتحرك، نقول تحرك الجالس في السفينة. حركة الجالس حركة عرضية لو حركة أصلية؟ ياهو منه؟ حركة عرضية. والحركة الأصلية هي حركة السفينة. إحنا نريد نشوف منو موجود ببركة منو. الوجود موجود ببركة المهية، لو المهية موجودة ببركة الوجود، المهية وجدت فوجد الوجود، لو الوجود وجد ف فوجدت المهية. موجودة كلاهما بوجوده. شنو تقولون شيخنا؟ لا احنا الان ما قلنا شيء، احنا لا قلنا هذا لا قلنا، دا نقرر المسألة. احنا الان برهان ما ذكرنا، لا برهان هذا الطرف لا برهان ذاك الطرف. احنا دا نقول هالشكل، سؤاله هل السقف موجود ببركة الفوقية أو الفوقية موجودة ببركة السقف؟ سؤال. إحنا سؤالنا هل الوجود موجود ببركة المهية أو المهية موجودة ببركة الوجود؟ سؤال. إلى الآن ما اخترنا أحد الجانبين. الإنسان يعني ما شنتو قلنا المهية ما يقال في جواب ما هو، يعني الحيوان الناطق مثلا الذي يشكل الإنسان. بل الفلاسفة شنو يقولون، يعني هؤلاء الفلاسفة يقولون الوجود هو الأصل والمهية لونه. يعني شنو؟ وجود بالعرض لها. يعني مثل شنو؟ مثل عدنا إنسان طويل، الإنسان طبعا هذا كل الأمثلة نضربها للتقريب لا تأخذها بحرفية. الإنسان وجد ببركة طوله أو طوله وجد ببركة وجوده؟ ياهو من طول وجد ببركة وجود. هذا الطول لونه، هيئته، شكله، مو هالشكل. ذولا يقولون احنا وجودات لكن كل وجود له شكل من الاشكال ولون من الالوان. هذا وجود انساني وذاك وجود نباتي وهذا وجود جمادي الى اخره. إذن على مبنى هؤلاء الوجود أصيل كالسقف والماهية اعتبارية كالفوقية، فهي موجودة بوجوده مو بوجود مغاير لوجوده. هذا هو السؤال، أن هذا موجود ببركة ذاك وذاك موجود ببركة هذا. بل كالزوجية أيضا، بل الزوجية الانتزاعية مقابل الفردية. إذا قلنا الوجود موجود ببركة المهية نصير خط الإشراق، شهاب الدين السهروردي وأمثاله وملا صدرة في بداية شبابه. قلنا البارحة ما شفت. أما إذا قلنا لا المهية موجودة ببركة الوجود فنصير خط المشائيين. هذا تقرير السؤال، أما الإجابة على هذا السؤال فإن شاء الله نؤجلها لليوم القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.